القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لا بد من التسامح لكي تكون محبة، هكذا يقول الكاتب الإسلامي الراحل الأستاذ خالد محمد خالد، ويستطرد في هذا فيقول: الناس صنوف شتى، ولكل منهم شربه وطبيعته ومناخه، ومهما يذهب أحدنا صاعدا فإن له زلات وخطايا، ومهما يذهب أحدنا هابطا فإن له حسنات ومزايا. فضع في حسابك دوما أنك تتعامل مع الجزء الأفضل من الناس، ولا تكن قوي الذاكرة تجاه إساءاتهم، وكن قويها تلقاء مزاياهم وخيرهم. لن تجد أبدا الإنسان الذي ما ساء قط، الإنسان الذي تصفو مشاربه، لكنك واجد دائما الإنسان الذي ينطوي على خير ولو ضئيل. فتعرف إلى هذا الخير في كل من تلقى، وتعامل مع هذا الخير كثيرا كان أو قليلا، وحاول أن تنميه بتسامحك وتساميك وحدبك، أي عطفك ومحبتك. ويدعو الكاتب الإسلامي خالد محمد خالد إلى مواجهة الأحقاد بالتفوق، عندها سيكون الإنسان محبا يتسامى على هذه النقائص. يقول: لا بد من التفوق لكي تكون محبا، ذلك أن الحب بذل لا ينتظر العوض، وتتويج لحياة صفت جناحيها وطارت محلقة وراء الخير الأسمى. فالمحب أبعد الناس عن الحقد وأبعدهم من الغضب، والإنسان المتفوق لا يحقد ولا يطول غضبه إذا غضب، ذلك أن الحقد عزاء يقدمه الفاشلون إلى أنفسهم العاجزة، والحقد حماقة كبرى، لأن الحاقد إنما يضاعف متاعبه وشقاءه ويصلي روحه المقهورة سعيرا. فلا تجعل الحاقدين يظفروا بك ويضموا عضوا جديدا إلى عصابتهم الفانية. مهما توجه إليك سهام الحقد، تجنب أن تصير حقودا، قاومها بثبات وبفضائل نفسك وبحيلتك الواسعة الكريمة. احمد الله إذ جعلك عالي النفس كبير القلب. ويضع الأستاذ خالد محمد خالد علاجا للغضب فيقول: إذا غلبك الغضب فاغضب غضبا مفكرا، والغضب المفكر لا ينقذف من أعصاب خائرة ولا من ذمة جائرة، بل يكون انفعالا فيه حمية لكن له منطق، فيه انتفاض لكن معه كادح، وفيه ذكاء كريم يدور حول الأزمة ويفسرها، وسرعان ما ينتهي الغضب ويذوب. كان الفضيل بن عياض الصوفي الكبير إذا اعتدى عليه بالسباب معتد رفع كفيه مبتهلا وقال: اللهم إن كان كاذبا فيما رماني به فاغفر له، وإن كان صادقا فاغفر لي. فلا تجعل غضبك نابحا، بل اجعله وديعا وعابرا، وكن سريع الفيء والرضا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.